انا لا اضام وفي رحابك اسقطي، انا لا اخاف وفي حماك اماني، انا ان ضعفت فابقى مصدر قوتي، انا ان نسيت فبرضاك لا تنساني، يا رجائي في بلائي لا تزل عني خير، انت ربي انت حسبي انت ولي، انا لا اعبد غيرك. قالوا لابي بكر الصديق رضي الله عنه: يا ابا بكر بما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. ربي يقول: رحمتي سبقت غضبي، وحلمي سبق مؤاخذتي، وانا ارأف بعبادي من الام بولدها. ايها الاخوه الاماجد، احييكم بتحيه الاسلام، تحيه في اولها السلام وفي اخرها الرحمه والبركه، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ننقل لكم هذه التلاوه القرانيه العطره المباركه تكريما لهذه الروح الطيبه الطاهره التي صادت الى ربها، والتي حزنت البشر على فراقها في الارض، وسعدت وفرحت الملائكه بقدومها الى السماء. وخير ما نكرمها به القران الكريم، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي أبا القاسم يا رسول الله. يتلو علينا من آيات الله البينات عالم التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، والذي تسعدون به قريبا عبر أثير موجات إذاعة القرآن الكريم، والمقيم في النخاس مركز أزرق ذكر محافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور.

عليك مولانا. وترزق من يصلح حالك. عليك شيخ خضر وشه حلو عليك اول ما ابصر. صلي على الحبيب. قول وترزق من تشاء. وترزق من وإلى الله عليك عليك مولانا. ويحذركم الله يرضى عنا. ستر الله سعيكم. وكفلها نعم. فتقبلك يا رب بقبول حسن